فهذا أفضل وخير لك. نعم. يقول نفس السائل حيث يقول بعض الناس أنه لا زال يوجد رق في بعض البلدان الإسلامية. أي نعم، وهو صحيح، ربما يوجد رق في بعض البلدان الإسلامية، يوجد رقيق، وإن كان أنه ربما يتعاملون في السر ما هو بعلانية، لأن الحكومات على سبيل العموم منعت ذلك، لكن في بعض الناس بعض الشعوب اللي بعيدين عن، ربما يكون بعيدين عن محل الحكم وبعيدين عن العواصم، ربما يكون في جبال أو في برية أو في صحاري، لا يزال بينهم سر بينهم، ويبيعون ويشترون بالرقيق، فهذا لا بأس. فإذا وجدت من هذه العينة واشتريت وأعتقده فهذا أول ما في الشك، هذا الواجب، هذا الواجب. هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهل علي إثم أو يجب علي دفع أجرته يوميا وهذا قد لا يتيسر ذلك؟ لا لا، ما هم يوميا، المراد اللي ما هم المراد عمله كل يوم، لا، انت لا منك واجرته يبني لك هاي جدار، وقام بهاي جدار 5 أيام، إذا كمل الجدار انتهى، ولو اشتغلوا بخمسة أيام، ما هو بكل يوم تعطيه، ما هو بلازم، ولأن هذا ربما يكون عليك بضرر إذا اشتغلوا عطيته حق الأم، إلا إذا منك ما اشتغلتوا على أنه يكملوا لك، جبته يشتغل معك ومع أستاذ ووجرته أجرته يوم فقط. نعم، هذا تعطيه بيومه، لكن ربما أنك تجيب واحد مقاول تقولي باللي مثلا حوش لها الحوش، ما